أرسل رسوله بالهدى هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله Thank you.

سخرها

والله لو للصبح ما نجد عن الجملة دي. معلش يا ولد الله كمان ونسف الله يكرمك. معلش الله يزيدك شيء ما شاء الله كان. الله يحفظ عليك. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها الله يفتح عليك. الله أجمل صفاء الله يا أخي. نعم. فهو كلوا واشربوا